حکومتی هست که بتوانی اختیارات پاشا محدود که پارلمانیش به دستور او اعضای انتخاب کریت و اصل مجلس یا انتصاب کریت اگر وابی هرمن بناوونیه که اوان تیجن مشروطه سلطنتی للحاظ تقسیم بندی علمیه و حکومت استبدادی فردی تیجین ایتا قانون ناویتی پیدا کش باید اما نوع حکومت نوع تر استبدادی گروهی یا یک حزبی یعنی با زور و تحکم نه با اراده ملت جامعه اداره اکریه ولیکن نم نوع ولا استبدادی گروهی یا یک حزبی یک نفر نیه که بمیل خوی یا بتشخیص خوی حکومت که بسر خلقه بلکه گروهیک یا حزبیک حکومت کن بسر خلقه لأغلب کود تاولا کل دنیا تیشتی اوینین کل برا بو مدتی بو مردم خلطانن بی یا بو سهولت کار خویان بی اعلام کن که یک گروه امانه تیرن جامعه اداره کن مثلا قیادت انقلاب یا مثلا گروه سیاسی عنوان ولی بوجورا گروس اکن بو پیش روان کوتا اوانه که کوتا یان کردیا و امانه بو مدت جامعه اداره کن مثلا لا اول کوتای عراقا یا به اعتبار زمان مرحوم عبدالکریم قاسم اکریه پی بیجین انقلاب چونکه واقعا عمقی که بو ریشه او نهزته لناو خلقه تا وقتی بعثیل تصاحبیان نکردو رنگ انقلابی بو حکومت زمان عبدالکریم قاسم یا چند سال اول حکومت عبدالناصر لم نوع بو استبدادی گروهی بو گروه قیادت ثوره یعنی گروه رهبری انقلاب امانه بون که جامعیان به میل خویان اداره کرد البته اوینین که هر مثلا لزمان خود عبدالناصره لعین واکل اول انقلاب و چون که او با عبدالناصر مربوط نو که لمثل انقلاب کریا سابقه طولانی سیاسی بو مبارزات وقت علیه سلطنت مصر ولی به هر حال عبدالناصر تصاحبی کرد چون که برا جنرال نجیب در رأس انقلاب مصر و بود به سیاست و کلک عبدالناصر جنرال نجیبی لکار خست و خوی تصاحبی کرد وقل اغلب زیاله الغرض بود دوران اتماساکین اگر کسانی میلیان دوی نتحل گرن لن بحث گلد تگلی خلاصه خلاصه هبتن لآخر و انشاءالله خو من خلاصه ایک لمانه استخراج اکینو لو دوا شافی اکینو این اختیار کسانی که علاقه من بنو اهل تحقیق من نسبت بن مسائلات ولی ایسا اگر ایویش نتیبه هل گرن خراونی اکا مرور اکنو و تحقیق بررسی اکن لباره او عبدالناصر هر لحال حیات خویا دوران اولی عبارت بو ل دوران استبدادی گروهی یعنی افراد نظامی که رفیق بون لتق عبدالناصر انقلاب نسیان تصاحب کرد لدست جنرال نجیب و وفیان در هاورد گرتیان دست خویان لو چند سال اولا هر بن صورت اداره و بصورت گروهی لو دو ورده ورده لبرم بالاخره ام قیادت گروهی مقدارک مفهوم مصری بو وقتی شوروی نفوذی پیا کرد بسر مصره راضی نو بمنوع حکومتا تبدیلی کرد به استبداد فردی ایتر عبدالناصر لچند ساله آخر خویا این و حکومت ایسی ایران فقط میل خوی بو یک سازمان امنیتی دامرزانو و سازمان امنیتی که ایران دامرزانیه که عمل قرن بیستومه پدیده یک عجیب بو حکومتی ولی استعماری حكومته الاستعماري بو بزانن او نوع حكومتك مطلوب يعني لمملكتك دامرزي شعبة جاسوسي لو مملكتها دائرة كأو شعبة جاسوسية لا نيالي لهيت كينيك وفكري مخالف لتك او رجيمة قوربيت ورشتك شوروي يك حزب جاسوسي يا قروه جاسوسي البتة ناكري بيجين حزب يك قروه جاسوسي سر بخوي متمايل بخوي لمصر دامرزان كحكومة استبدادية فردية عبد الناصر تأمينك وعبد الناصر لدوران آخر عمريا كما شاكي نسبة برهبران واقعي النس أو قشت جنايتي ليكر ده ها إنسان لشخصيته له قورة قورين نسري كواقعا أوان فكر انقلابيا ترورش كدو أوان انقلابيا قيانا منزو لبين يعني برد بكشتن بزندان كردن بيد صلاة يعني كردنا تواني كرد ويك حكومة استبدادية فردي دائر كرد لمثل كنازم برنامج وتأمين كنندي إدامة أم برنامج لا يك دزغاي جاسوسية بو كشوروي لمثل دائم أرزانو عين وك لصالة سيودوو لا بو إيران لصالة سيودوو وقتك كأمريكا كوتاي كردوا ومصدقي لكار خستو حكومة ايراني دامرزانو كما شاي اكيد اگر ديتو هروا حكومة بنظام صادي حكومتي غريكي دي مملكة بقرني استبداد فردي ناتي تتر دونك قانونك ايجي مسلوطي سلطنتي و اگر ارادي افرادي تدخالتك امريكا ناتواني آغي همكاري بي لإيرانا لبرو تيكت اويت عينو كارك شوروي دواي دوسي صالك لتصاحب انقلاب مثل لترف الناس لو كذي لإيرانا أنجامي دا لسالة سيودوة هاوردي يك سازمان سرية جاسوسي بناو ساواق سازمان اطلاعات وأمنية إيران كحرف كوتاكاني إليتا سين ألف واو ألف كاف أم دزقايد دا مرزان كهر تابع سازمان سياي أمريكا شعبية لسازمان سياي أمريكا كاري سس أما كاري أما سكا او برنامج لوا امريكا دستور را تأشه ايران اجرائت کا بزانن لطرف ملت و لحل کنه کوا مخالفتی بکریه لتك ام برنامج لا خفه کنو بیدنگی کنو اصلا ام سازمان امنیتا لطرف امریكا و لإيرانا هر فقط مو ام منظور دائر کریا اتنان یعن هست شا خیانت یعن تیناكا البته با اوان اوان نظام و برنامه اوانا ان اجرائه که و با اتمنان یعنی دولتی که امیانه با تأمین که و اتمنان یعنی اگر پارلمان اختیاری تیزه با قول یعنی که دی خو لقانون اساسی ها پارلمان اختیاراتی لشاف رف رف بانتره و دولتی جسی متع برنامه پارلمان بی ایترو بجه خوی کتما شاکین وقتی لمجلس شورا یا سنا إيسايك نفلن ما يندقان خريك حتى بني أحمد كمثلا خيافي اكسرميلي فياكو دي لمدينا يا ديك لمجلس السنة خريك الاعتراضيك كان بأزهاري إذا أغم قتالت اسم حكومة قانونية وآخر نيرا والله قانوني قانونية وسك مجلسين راضي بن بوجوده قانونية وسك دستور وبرنامي مجلسين إجراب كي فرمس خرس أم جملة لا مجلس الشورى لا مجلس السنا اعتراضي فيها كان يجن بوتواكي بوتواكي اگر مجلس كان واقعا مجلسي بوين ما يندي باللت وين يكدان اعتراضي فيه كان نتوان جواباته ساقطة لقانون ايران واسا اما لإصلاح قانونيات يجن استيزا داني ايرادي لي بقرن نتواني توجيهي بكا فورا ساقط اوي لكارك فيه فاو ايرادي ليرن جلا وقتي زي اي مكان اواجو او يعناتو اما نشانه او رنسوا سازمان اطلاعات و امنیت ایران به دستور سیار رجانیه لیرانا که زور اکبوی اراده خلاف او اراده استبدادی فردیه لم مملکتا گلکاتو گوره نوی بو او مو به مو برنامه بو زوره که امریکا ایزه اجرا بوی یا مثلا حکومت استبدادی گروهی وك اوكا لدوايا وكا عبد الكريم قاسم موفق بو انقلاب عراقي جيان السمر نايزين خوي قيادة انقلابي تيبو اما لصالية لآخرة عبد الكريم قاسم كومكي فريكز بانقلاب ملة عراق وتواني انقلابي جيان السمر تا زمان خوي بو هر بصورة استبداد گروهي اداري يكر البته خب مجال وينو حقيقة پارلمان درست که و نو عبدالکریم قاسم گریتی بوای به صورت استبدادی مملکت اداره بکه واقعا برخلاف او که او وقت ایران لمورد عبدالکریم قاسم ایود خیافه عبدالکریم قاسم درست برخلاف او وابو نشانه دا چون که جنگ بوده بین ایران و عراق البته جنگ سیاسی جنگ سگ و اصلاح برخلاف او عبدالکریم قاسم انسان آزادی خواه بود انساني بو كبتوا وجود علاقة من بو ملة عراق بغيني تالديموكراسية واقعي ملة لجير سيطرة وفشار استعمار در بيري اما ازانين فرصتي كوتا بو ولو فرصت كوتا لعين وكارولي فرفري انزام دا لعراقا خريق بو مرتب قوانين موقت اساسي بنوسي يعني ترح قانون اساسي تازي عراق تهيب كان ازانم كسب او زمانی لبیر بی یا لبیری نوی یا دخالتی بوی لمسائل سیاسی آیا خیر لعین او گشت شر و مرافع او آزاولاک هم شوروی هم امریکا ایجادیان کرد بوی و هر کام ملازیان گرد و بسک بجور راضی بکن و متمایلی کن بخویان و هر لبرو حزبن مختلف و بسک با هوای بیگانه ازیت و آزارو دردی سریان بو ایجاد کرد لداخل مملکتا هسا هيئتي جدانيا وكا ترح قانون اساسي موقت برجمو تهيئتا كانتخابات بيتو بارلماني دا مرزي بروس تواو بارلماني بروس تواو ديمقراطي عراق ادارة بيت اما حزب خائن بعث او وقتا هر وجودي بو لزوو هر اصلا لشر اول جهانية و وقت كوميسر يولي عالية انجلستان وفرنسا بناو سايد و پیکو ام دو کمیسر عالی انگلیسی و فرانسا فرانسویه دانیستن با اصلاح خویان نقشه تقسیم مستملکات عثمانیان کشا هر آلو زمانه و بو عراق و بو فریق لولاتی العربی حزب ولی که اندام ارزانو با اصلاح حزب انقلابی کلو دوا لدورانه لمختلفه بوارد بون اعضای مختلف ام حزب ولی ماهیت یان گورا یکی لو حزب ولی حزب بعث بو حزب ولي تريجبون كلو دا قشتي تقريبا تركيبه لتك حزب بعثة حزب بعثة اشتراكية عربي يعني نوع حزب عربي كومونيستي سوسياليستي ضعيف اما مفهوم ام حزبتا ام حزب نفوذ مخفياني بو لعراقا وامانه لارتفع خصوصا دخالة ودى صلاة ينفربو فاوبو لأوصال لا لمصر لسورياو لعراقا نمصر لسوريا و لعراقا توانيان انخلاب غليكا ملت كردويان تصاحبه بكنو بيرجنيا جيب كم خويان كا زمان عبد الرحمن عارفو او براكتري لبيرنس عبد السلام عارف وزرياو لو دائت الحزب بعث قدرة مطلقي فياكز بسر عراقا ايتر وقت هاتا ام وضعك ايسهت ايست مساكن بلي اصلا جمهوري معنى نماغا هر ناوي كبه محتوى هر جز انتخاباتي نية بوه وكر رئيس جمهور تبقى زوابتي انتخاب كريه واصلا خانون اساسية وجودي نية بوه مملكات لا كسي سرين نوع استبدادية لفردية تاريخة يا اگر بيجن قروهي باعتبار امك حزب بعث دخالتي فيهتو تحكمي اكابسر احمد حسن البكار مجموعا امدون حكومة للدنيا استبدادية فردي استبدادية قروهي ام استبدادية قروهية اگر قروهك بزوابتو مبانيك هم بستجيان بلتكيكات ايجن حزبي چونك حزبي لحقيقتها هر قروها ولي توتي امنا وخاصيها كتبق اصول زوابتك افراد زمو او نوبا يكوا تأهداتو نظامو آين نامو هدفو برنامه ايجان هس باعتباره و بقروه ايجين حس هسك استبدادية حزبية بصورة حزبي اداراوه وەک لە وڵاتە لە کۆمونیستیە لە وڵاتە لێکا کە طبق نو جهاندینی و فلسفه خاص مارکسیست اداره اون چه لسورویا چه لچینا چه لهر جیترا حکومت که حکومت استبدادیه اما استبداد فردی نه بله لبعض زمانی که استبداد که فردی بو و هل لناو ام بتن حکومت یلا مثلا لزمان استالینا لسورویا با اینکه استبدادی حزبیه للحاظ قانون و اما عملا استبداد فردی بو استالین بمین خوی حکومت مطلقه یکید هر جوری پی خوش بوای وای کرد اصلا جوال حزبی ما داوا هر واکه دوای مرگ خوی ولده ولده در کف کسی تکروی و فرد گرایی یکی بو استالین ولی به هر حال سرد نظر لوکاف یکی یکیت لأفرادیک لأم مملکتا کمونیستی یا سوسیالیستی لا نظام استبداد فردی دایر اکن طبق ضوابط کلی و لمجموع جریانا نوع حکومت کن استبدادی گروهی که متشکل که اویت حزبی استبدادی حزبی است یعنی حزب وجودی هست زائتر ام حزبه کن درصدی که لأفراد جابعان فرياكم كأم حزبة تبخ الروال وزوابتي كخوي دائني تقسيم مسؤولية يلو وزائف مملكة دارية لبين أفرادا أي سيريتيان أم نوع حكومتا هل بالأخرى استبدادية هم لإصلاح خويانا خويان تيجن استبدادي وهم لمفهوم الصحيح استبدادية اما استبداد فردی نیه یا استبداد گروهی نیه که بدون قرار داد و روابط و زوابط کفیت نفتالید بلکه استبداد گروهی که با آین نام و اساس نام و نظام برنامه که اویت حزب استبدادی حزبیه و واقعیتش اوسته که ملت اختیاری که نیه حزبه همه کارسو برنامه دائنه پس مجموعاً امد دو جور مانود استبدادی فردی استبدادی گروهی چون که حزبی هر جز اکل گروهی استبدادی فردی استبدادی گروهی و لو دوار لبرابر استبدادی و اویتا حکومت دموکراتی یعنی حکومتی که به نظام دموکراتی اداره دوی یعنی رأی ملت دخالتی دوی لبرنامه لحکومتا حکومت دموکراسی دو جوره دموکراسی جمهوری یا دموکراسی سلطنتی البته ایمه وطمان کارمان به اصطلاحات نیه که مملکت یل خویان بو خویان داینم نه مفهوم واقعی مطلب اولین نظر مثلا فرانسه حکومت که حکومت دموکراسیه ولا نوع جمهوری یعنی چه جمهوری یعنی او که جمهور ملت دخالتی هست لتعیین رهبر حکومته اوان هيئة حاكمة تعيينكا لتاريخ البرلمان وطبق نظام خويان ولو دوا لتدوين قوانينا لدانيان برنامج الاداري مملكتا دوبارا ملت دخالتي هست دخالت ملت هرمانية كرئيس جمهور اركان مملكة تعيينكا بل كبرنامجي شأشي لمملكتا اجراب كده دوبارا ملت نظارتي هست بمليا لتاريخ البرلمان اما دموکراسی جمهوری هستیش من سلطنتی و چه دموکراته فرد چه جالبه که وقتا مثلا وقت سوئد وقت انگلستان لسوئد و انگلستان حکومت که حکومت شاهیه حکومت سلطنتیه ولیکن سلطنتی استبدادی نیه بلکه سلطنتی دموکراتی که یعنی لروی نظام دموکراسی و اداره وی بله ملت دخالتي نية لتعيين شخصا فرق الجمهورية الديمقراطية لتت سلطنتي الديمقراطية لما أهد جمهورية الديمقراطية تعيين رئيس قوة مجرية وأركاني بدس ملتا وضع قوانينيش بدس ملتا وللسلطنتي الديمقراطية رئيس قوي مجيبة دس ملتنيا هروا لخوي وقار تقل توقيا. أما دا مرزانن برنامه بدس ملتا الآن لسويدا يا لإنجلستانا هيس وقت فالشانات واني تك رئيسك بميل خوي تقريبا يك مقام تشريفاتية كلينا دانستوا برحمة خوابي مرحوم الدكتور مصدق ايوت اقر صحيح ديك قانون اساسي لإيرانا إجرابي أشيش شاي إيران سلطنتك نحكومت هلو مفهومة سواء منوتم شاهن شاهي البتو كلمة شاهن شاهي نوتا حكومت يوز او اشتكرتو بير انفرد جملة زريفك اگر قانون أساسي إيران رعايت بي أشيش حكومة إيران لنوع حكومة السويد بي لنوع حكومة إنجلستان بي لإنجلستانا يا لسويدا بلي فالشام اللي دايما ياغا فرقي لتك جمهورية اوسا ولكن حيث وقت فالشانات واني لبرابر الى ارادة ملته وقد علمتك اظهار وجودتك ملت فارلماني هس واقعا ازادان اخوان بمير اخوان فارلمان تأيينكا ولطريق فارلمان وقوانين مملكة دائر اكريا دائن اليه او قوانين سك حكومتك على سر خلقا وكم ترين بجيرو ببن وجودي نيا جريان بوسكليت لما جراي سيد اقرنو مقايسة لتكيسي خمانا دانشيك كباوكي اشنايبو لتكبنا لتارانا كاوزي نسي لباوكي كباوكي داواي كدوجي رولا ايسا تختلات توابو وبيرو بو ايران ايش افسليتي ناردو من جملة كاوزي كي نسيو نسي باوكي جان بين اللموبر جماعتك لا دانشجول ولقسول مختلف مردم تلاكادين اكتعارين كان نسيو بدستو هاتنا برابر مال فاوشاي سويد مارك برشا بمشي عاريلا وهاتن برابري وجو قربان لحزيتي سيتو منيش لنا وتظاهر كنندقان ابوم ثم اتاكب او اكتعاري كي نسيو قديسة دستو بداريكو مارك برشا خود فاوشاي سويد هارتيتي هاولي عزان وسيبيو وقديسة دستيو هاتا برهيوانا كي برابر خلق ويسا بيتر سبي واهما برابر خلق ويسا مارك برسا كي قول بان لفلو هاتا خوارو هاتا ناو مردمو او اجداني نمسي عاريو ليجدي ناو خلقا وتي مردمو تان بوا اكي تي سعيدكي وتي غلطكم تأيديناكم وقت ايوازن مارك برسا ميسزم مقر قرار من حكومتي استبدادين جوي حكومة من دي حكومتك مبني لسر اصول الديمقراطية تبقى ضوابطك كدان ريال لما مملكتا ارادة ايوستا اين كنن دي برنامج نمن ايوز المرق بسا ميشز المرق بسا ودي موضوع يك اختلافك بو كوايا تصور كدو اما ارادة ساس دانيستنو هر لينا لنا وميان عشايت وقب نيام ستي عجايبنو وقب نيام هات لنا وخلطا دانيستو نما يندولي لترف خلق وهاتنو بالرسيمة سليان كت ما سليان كت ايه ولا اجايبك نوا خطاي او نوا فارلمان اشتباي كدوا اشتباك لترف فارلمان او بوان او نوتي باوك جان اگر من بيمو ايران ديزم مرق برسا سايستي فورا سعاري لبرابر او بوري ديزم مرق برسا اگر واعكا بانساو تا بيمو ولي وكم اللي رواناتا بنقل باران او بات نقل كان ينقل ليه مسلسلة بنقل باران استقبالة لمرق برشاي مردم الغرض او سلطنتية اما سلطنتك ديمقراطية لروي ارادة ملتة وادارة مجموعا حساو حكومة للدنيا بكين اليتا امسوارة كخلاصيك معنود استبداد فردي استبداد قروهي كنوع القروهية الحزبية سلطنت ديمقراطي ديمقراطيك والجمهورية ديمقراطية حكومة غلي موجود دنيا صرف نزل لنا والمختلف تنظب يسجور لنا ومعنى بر حسب مفهوم كلمة بيقرين اي تأمسوار زورا بإذن أخوة درس آيان دمان اما سكا زوابط حكومة إسلامي بالرسيئة زابزاني حكومة إسلامي لكام يكلم حكومة غلائته وامتياز وتفاوتي لتب أنسوال نوع حكومتات واختك لآخرة وإيما إيجين حكومة إسلامي ما نقلك بزان القصيصة حيانيك نيا بزان الخين شيرين ترين نوع أم حكومة غلا كأيوة حكومة الديمقراطية كيف خويا إيت الجمهورية سلطنتي وقتی مفهوم دموکراسی مطرح بو خنشیرینا مقایسه بکی لتک حکومت اسلامیا بزانی آسمان تازمی هشتا فاصله یعنی. والسلام علیکم و رحمت الله.